بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب الخاتم للأبواب المتتالية المتقاربة في موضوعها، والتي تناول فيها المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالسحر والكهانة وما يشبه ذلك في تأثيره على ما مضى بيانه. قال: الاستسقاء بالأنواء. تذكرون أن المؤلف رحمه الله ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت فيه إشارة إلى هذا الموضوع، وقلنا إنا سنؤجل الكلام إن شاء الله إلى الموضع المناسب. من يذكر هذا الحديث؟ ها؟ نعم، ارفع الصوت. ها؟ طيب، أيضا مر بنا ليس ببعيد. نعم، حديث لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. قال: وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. وقلنا إن هذا نؤجل فيه الكلام إلى الباب المختص بهذا الموضوع، وهذا أوان وفاء الدين. الاستسقاء المراد به هنا نسبة السقيا، يعني نسبة إنزال المطر إلى الأنواء. والأنواء جمع نوء، مصدر للفعل ناء ينوء، ومن ذلك قول الله جل وعلا، أعني في هذا الفعل: لتنوء بالعصبة. ومن ذلك ما جاء في الصحيح من قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: كلما أراد أن ينوء، يعني ينهض، فناء ينهض ويقوم، ناء ينوء يعني ينهض ويقوم. وقيل إن هذه الكلمة من الأضداد، فتقال على جهة النهوض وتقال على عكسها. والمراد بالأنواء هو سقوط النجم وغروبه. وتوضيح ذلك أن الأنجم أو النجوم التي تكون في السماء إذا غاب نجم منها، وغيابه يكون في الفجر، إذا غاب من جهة المغرب، فإنه يظهر في تلك الساعة نجم آخر عند الفجر من جهة المشرق يسمى رقيبه، كأنه يراقبه، حتى إذا غرب فإنه ماذا؟ فإنه يظهر ويشرق ويصعد. فكانت العرب تنسب نزول المطر إلى هذا الأمر، وهو غروب النجم من جهة المغرب وظهور النجم الآخر الذي هو رقيبه من جهة المشرق. يقولون إن هذا ينسب إليه إنزال المطر، ينسب إليه إنزال المطر. وهذا الأمر يتكرر كل 13 يوما. تذكرون منازل القمر التي تكلمنا عنها في درس أمس، هذه المنازل للقمر تنزلها الشمس أيضا، ولكن الشمس تمكث في المنزلة الواحدة 13 يوما تقريبا، بعكس القمر الذي يمر بهذه المنزلة في اليوم. أما الشمس فتنزل هذا المنزل 13 يوما، في كل 13 يوما فإنه يغيب نجم ويظهر آخر. فمثلا يقولون إذا غرب النثر أو النثرة ظهر رقيبه وهو سعد الذابح، يعرفون هذا من خلال المطالعة ومن خلال المشاهدة. المقصود أن أهل الجاهلية كانوا ينسبون السقيا التي تكون لهم إلى هذه الأنواء، فإذا نزل المطر قالوا سقينا بنوء كذا وكذا، أو صدق نوء كذا وكذا. فهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ذمه وفساده، قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني من الذم والنهي عن هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية سيأتي ذكرها ضمن حديث قادم، وأجل الكلام إلى ذلك الموضع إن شاء الله، وهذا شيء نادر في كتاب التوحيد أن يكرر المؤلف دليلا في الباب نفسه، هذا شيء نادر، ومن ذلك هذا الموضع في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذا حديث أبي مالك الأشعري. وفي الصحابة ثلاثة يكنون بهذه الكنية، وهذا أحدهم، وهو الحارث ابن الحارث الأشعري، وعلامته أنه تفرد بالرواية عنه أبو سلامة الحبشي. هذا الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة أربع خصال لا تدعها هذه الأمة التي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أمة الإجابة بكل تأكيد. هذه الخصال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من أمر الجاهلية، والجاهلية أمران أو نوعان: جاهلية مطلقة وجاهلية نسبية. أما الجاهلية المطلقة فإنها الحال التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت ببعثته، وسميت تلك الفترة بالجاهلية لأن السائد في ذلك الوقت في الناس هو الجهل، وأعظم الجهل الذي كانوا فيه جهلهم بالله عز وجل وبحقوقهم وبحقوقه على عباده. أما الجاهلية النسبية فإنها تكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان دون مكان، وزمان دون زمان، وأشخاص دون أشخاص. والمراد بذلك بقاء شيء من خلال الجاهلية وخصالها. فإذا كانت الجاهلية المطلقة قد انتهت فإنه قد بقيت بقية من أخلاقها وخلالها وخصالها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصال باقية في الأمة، والمراد أنها باقية في مجموعها لا في جميعها، ليس المراد أن هذه الخصال واقعة من كل فرد فرد من هذه الأمة بحيث يكون ذلك واقعا من جميعها. المراد أن هذه الخصال واقعة في مجموع الأمة، يعني موجودة في الأمة في الجملة، يوجد في الأمة من فيه هذه الخصال، وقد يقل هذا في وقت أو مكان وقد يكثر. هذه الخصال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى بأنها من أمر الجاهلية، ولا شك أن هذا الوصف وصف ذم وعيب، كل ما كان منسوبا وموصوفا بالجاهلية فلا شك أنه مذموم ومعيب. ومن ذلك قول الله جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن هذا منه صلى الله عليه وسلم تنفير عن الوقوع في هذه الخصال. الخصلة الأولى: الفخر بالأحساب، والأحساب جمع حسب، والحسب هو الشرف الثابت للآباء، والمراد أن يتشرف الإنسان ويفخر على غيره بتعداد ما كان عليه آباؤه وأجداده من المفاخر والشرف والسؤدد، فيفخر على الناس ويتعالى عليهم بهذا الأمر. ولا شك أن هذا أمر مذموم. إذا كان الإنسان مذموما بفخره بعمله فكيف بفخره بعمل غيره؟ لا شك أنه أولى بالذم، وهذا أمر قد نهت عنه الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالأحساب، مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم بالأنساب أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان. الجعلان جمع جعل، وهو حشرة قذرة تشبه الخنفساء، هؤلاء الذين يفخرون على الناس بأحسابهم وأنسابهم ويغفلون عن أن الناس مشتركون في أصلهم، كلهم لآدم وآدم من تراب، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن نسب يفاخرون به من بعد ذا فالطين والماء. لينتهين هؤلاء أو ليكونن أهون على الله عز وجل، يعني يكونون بهذه المنزلة وهذا القدر الحضيض النازل السافل الذي يكونون فيه مشبهين بهؤلاء الجعلان. كذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث عياض ابن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هكذا حال المسلم، أن يكون متواضعا لينا هينا، بل أن يكون ذليلا لإخوانه المسلمين، كما قال جل وعلا: أذلة على المؤمنين. لا أن يكون شامخا بأنفه، متعاليا بنسبه وحسبه وأصله وفصله، فإن هذا من سخف العقل، ناهيك عما فيه من ضعف الإيمان. أما الأمر الثاني فهو الطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب فسر بأمرين: الأول أنه القدح فيها من جهة ثبوتها، يعني أن يشكك في أنساب الناس بأن يقال فلان ليس بصحيح أنه ينتسب للقبيلة الفلانية، أو أن الأسرة الفلانية ليس بصحيح أو في نسبتها إلى القبيلة شك، فهذا طعن في أنساب الناس. والأمر الثاني هو القدح والعيب والذم لأنساب الناس وقبائلهم وأسرهم وعوائلهم، بأن يقال آل فلان فيهم كذا وكذا، والقبيلة الفلانية معيبة بكذا وكذا من الصفات الذميمة، كل ذلك داخل في الطعن في الأنساب. ولا شك أن هذا الأمر فيه ما فيه من البغي، وفيه ما فيه من الغيبة، وفيه ما فيه أيضا من إثارة الأحقاد. والواجب أن يكون المسلمون متعاونين متحابين متآلفين. الأمر الثالث هذا الموضوع الذي بين أيدينا، وهو الاستسقاء بالنجوم. والمراد بذلك كما ذكرت لك نسبة نزول المطر إلى الأنواء. وهذا الأمر، أعني نسبة نزول المطر إلى الأنواء، له حالتان. الحالة الأولى يكون الحكم فيها الكفر الأكبر، وذلك إذا نسب نزول المطر إلى الأنواء على جهة الإيجاد والفعل، بمعنى أن يعتقد حينما يقول القائل مطرنا بنوع كذا، يعتقد أن الذي أنزل هذا المطر إنما هو هذا النوع أو هذا النجم لا ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا شرك أكبر، وهذا ما وقع فيه طوائف من المشركين، وقد ذكرنا هذا في درس البارحة، وقلنا إن الصابئة كانت تعتقد أن الكواكب والنجوم مدبرة لهذا العالم، وأن ما يكون منها إنما هو انفعال لفعل هذه الكواكب، يعني ما يكون من الكائنات التي تكون في هذا الكون إنما هو انفعال لفعلها. لا شك أن هذا شرك أكبر في الربوبية. النسبة الثانية أن ينسب هذا الفعل، أعني نزول المطر، إلى الأنواء لا على أنها الموجدة، ولا على أنها الخالقة، ولا على أنها الفاعلة، إنما يكون ذلك على جهة السببية. وهذا هو الذي كان عليه أهل الجاهلية الذين بقيت هذه الخصلة من خصالهم في هذه الأمة، وذلك أن الغالب على المشركين مشركي العرب قريش وغيرها، الغالب على هؤلاء أنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو المنزل للمطر، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل هذا على أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو الذي ينزل المطر جل وعلا بقوته وحوله. فدل هذا على أن هذه الخصلة التي تبقى هي هذه النسبة التي فيها ما فيها من الشرك الخفي، وهو نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الحديث القادم إن شاء الله. أما الأمر الرابع فهو النياحة، والنياحة رفع الصوت بندب الميت، رفع الصوت بندب الميت، والغالب أن يتبع ذلك قول ما لا يحل وفعل ما لا يحل. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم النائحة التي تنوح بهذا الوعيد، وإن كانت النياحة مذمومة ومنهيا عنها في حق المرأة وفي حق الرجل، لكن لما كانت النياحة في الغالب إنما تكون من النساء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بهذا اللفظ، قال النائحة التي ماتت قبل أن تتوب. وهذا الحديث فيه أن الكبائر تكفر بالتوبة، وهذا موضع إجماع من أهل العلم أن من وقع في كبيرة فتاب إلى الله عز وجل منها فإن الله يغفر له ذلك، كذلك إذا وقع في صغيرة من باب أولى، بل كذلك إذا وقع في كفر أكبر فتاب إلى الله عز وجل منه فإن الله عز وجل يكفر عنه ذلك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فدل هذا على أن كل الذنوب صغيرها وكبيرها تكفر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الأكيد الذي يدلك على أن النياحة ذنب عظيم، وهو أن الله جل وعلا يجعل سربالا لها القطران. القطران مادة تستخلص من بعض الأشجار ثم تغلى ثم يطلى ويهنأ بها الإبل، والسربال هو القميص أو الثوب، كما أخبر الله جل وعلا سرابيل تقيكم حركم وسرابيل تقيكم بأسكم. وكذلك نعم هذه المادة مادة شديدة الاشتعال، يعني إذا أشعل فيها النار فإنها تكون شديدة التوهج والعياذ بالله. وظاهر الحديث والله أعلم أن هذا العذاب الذي تعذب النائحة به هو أنها تطلى بالقطران حتى يكون كالثوب لها، والله عز وجل أعلم كيف يكون الأمر. كذلك يجعل لها درع من جرب، الجرب مرض يصيب الإنسان بحكة شديدة، والدرع نوع من الثياب وهو من قمص النساء، فهذا لا شك أنه وعيد يدل على أن النياحة من الذنوب العظيمة، عفاني الله وإياكم من ذلك. مقصود أن الشاهد من الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الخصلة وهي الاستسقاء بالنجوم خصلة كانت في الجاهلية وباقية في هذه الأمة وستبقى في هذه الأمة، والله المستعان. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، حديث جليل وهو أصل في هذا الباب. أخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الفجر، المقصود صلى بهم، وأتى بقوله لهم لأن المصلي إذا كان إماما فإنه يصلي لنفسه ويصلي لمن خلفه أيضا. قال: على إثر سماء، والمراد بالسماء ها هنا المطر، وسمي المطر سماء على عادة العرب في تسمية الشيء باسم ما يكون مجاورا له أو سببا له، وذلك أن المطر ينزل من السماء يعني من العلو، وكان هذا المطر في الليل. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم انصرف فقابلهم بوجهه عليه الصلاة والسلام وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ لا شك أنهم لا يعلمون لأنهم لا يوحى إليهم، لكن هذا فيه أسلوب حسن في التعليم، وهو طرح السؤال على المتعلم لأجل تشويقه واستثارة انتباهه. قالوا الله ورسوله أعلم. وهكذا المسلم لا ينبغي له أن يتكلف ما لا علم له به، فوضوا العلم إلى من يعلمه. قالوا الله ورسوله أعلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله الله جل وعلا، قال أصبح من عبادي. لاحظ معي أن هذا الحديث فيه إثبات أن صفة الكلام لله جل وعلا صفة فعلية اختيارية، وذلك أن ظاهر الحديث أن الله تكلم بهذا الكلام بعد نزول المطر وحصول كلام العباد الذي به انقسموا إلى مؤمن وكافر، بخلاف قول أهل البدع الذين قالوا إن صفة الكلام صفة ذاتية قائمة بالذات قديمة قدم الذات. لا شك أن هذا قول باطل، بل الله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما شاء كيف شاء جل وعلا. قال الله جل وعلا، وهذا القدر أو هذه القطعة من الحديث حديث قدسي من كلام الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة وأخبرنا بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الناس على إثر هذا المطر انقسموا إلى فريقين، عباد الله وكل الناس عباد الله، أصبحوا على إثر هذا المطر قسمين. قسم المؤمن هو الذي نسب النعمة إلى الله جل وعلا، وقسم كافر وهو الذي جحد نعمة الله جل وعلا ونسبها إلى غيره. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن هذا الحديث فيه أن من الإيمان نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وشكره عليها، والنعم كلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها إنما هي من فضل الله عز وجل على العباد، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا نعمة غيرك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما الذي كان من الموصوفين بالكفر فهو أنهم نسبوا هذا الفضل ونسبوا هذه النعمة إلى غير الله جل وعلا، نسبوها إلى هذه الأنواء وإلى هذه النجوم والكواكب، فاستحقوا أن يوصفوا بوصف الكفر. والسؤال هنا، هل الكفر في الحديث كفر أكبر أو هو كفر أصغر؟ قال بعض أهل العلم إنه يشمل الأكبر والأصغر، فمن قال هذا القول على أن النوء هو الذي أنزل المطر فذلك في حقه كفر أكبر، وأما من كان يعتقد أن الله عز وجل هو المنزل للمطر ولكنه في قوله فقط نسب ذلك إلى النوء فهذا كفر أصغر. وقال بعض أهل العلم بل هذا الحديث إنما تناول أو إنما تعلق بالكفر الأصغر، فالوارد في الحديث إنما هو ما كان كفرا أصغر فقط، ولا يدخل في هذا الحديث ما إذا كانت النسبة نسبة إيجاب. نعم لا شك أنه كفر أكبر لكنه ليس المراد في الحديث، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا القول كما في الحديث الذي مر بنا قريبا، أخبر أن هذا سيكون باقيا في الأمة، ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنما يقع فيها غالبا ما هو من هذا الجنس، أما ما كان من الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإن هذا إن وقع فإنما يكون شاذا، أعني في نسبة المطر إلى النجوم. أما الذي يقع كثيرا فهو ما كان من هذا الجنس الذي هو شرك وكفر أصغر. ناهيك عن أن لفظ الحديث لا يساعد على أن المراد هو الكفر الأكبر، وذلك أن الحديث مساقه مساق نسبة النعمة لا الإيجاد، بدليل أن الأولين ماذا قالوا؟ هل قالوا أمطرنا الله أنزل الله علينا؟ إنما قالوا ماذا؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. والآخرون هل قالوا أمطرنا النوء أنزل علينا النوء؟ لا، إنما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. فدل هذا على أن المقام مقام نسبة للنعمة وليس مقام ذكر الموجد، فدل هذا على أن الحديث إنما تعلق بهذه الصورة. ولا شك أن نسبة النعم إلى غير الله عز وجل أن هذا من الكفر الأصغر والشرك الخفي في الألفاظ، وهذا ما سنفصله إن شاء الله عند الكلام عن باب قول الله جل وعلا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لا شك أن من جنس جحد نعمة الله سبحانه أن لا تنسب النعم إلى الله عز وجل، وإنما تنسب إلى غيره ولو بمجرد القول، ولو بمجرد القول، كما قال بعض السلف في تفسير الآية السالفة كان البحر هادئا وكان الملاح حاذقا وما شاكل ذلك من هذه الألفاظ التي تكثر في كلام الناس مع الأسف الشديد. الواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح، أما نسبتها إلى غير الله عز وجل فإن هذا لا شك أنه من جحود نعمة الله سبحانه وتعالى. فإذا انضاف إلى هذا أن ما نسب إليه ليس بسبب أصلا، كان هذا سببا إضافيا لكونه ماذا؟ شركا أصغر، لأنه اعتقد سببا ما لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا. وهذا الحديث فيه تنبيه على أمر مهم ينبغي أن نستفيده، ألا وهو أن قول الإنسان مجرد قول مطرنا بنوء كذا وكذا مع اعتقاده أن الله عز وجل هو المنزل للمطر بقوته ومشيئته جل وعلا، ومع ذلك جاء وصف هذا القائل بأنه كافر، فكيف يكون الحال في شأن من استغاث بغير الله وصرف لب العبادة لغيره؟ أرأيتم لو أن هذا الإنسان قال يا أيتها الأنواء أغيثيني، ما رأيكم؟ أيكون كافرا؟ إذا كان مجرد قوله مطرنا بنوء كذا كفرا، طيب إذا قال يا أيتها الأنواء أغيثيني المدد المدد، ما رأيكم؟ أليس هذا أولى بالكفر؟ طيب وماذا لو قال يا سيدي فلان يا صاحب القبر أغثني، أليس هذا كفرا؟ ما الفرق؟ لا فرق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. فأين عقول القبوريين؟ أين هم عن هذا الوحي والنور المحمدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه؟ مجرد قول فيه نسبة نعمة إلى غير الله لم يقم فيها الإنسان بواجب الأدب مع الله عز وجل، كان واجب الأدب يقتضي منه أن ينسب النعمة إلى الله عز وجل فلم يفعل، ونسبها إلى غيره بلفظه فقط، فوصفه الله عز وجل بأنه كافر، ونقل هذا إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي صرف العبادة لغير الله أصلا؟ لا شك أنه أولى بهذا الوصف، بل إن كفره كفر أكبر وليس كفرا أصغر. هناك وجه آخر أيضا يؤيد أن المقام يتعلق بنسبة النعم وشكرها وليس إيجادها، وهو ما سيأتي في سبب نزول قول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والذي سيأتي إن شاء الله معنا في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فإن فيه أن الناس بعد أن نزل مطر قال الله عز وجل أصبح عبادي شاكر وكافر. تلاحظ أنه هنا ذكر ماذا؟ الشكر، فدل هذا على أن المقام مقامه مقام الشكر، دل هذا على أن المقام مقام الشكر وليس مقام نسبة الإيجاد، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. هذا الأثر نسبه المؤلف رحمه الله إلى الشيخين، والصحيح أنه ليس في البخاري وإنما هو في مسلم فقط، وفيه بيان سبب نزول هذه الآيات من سورة الواقعة، وذلك أن الله عز وجل لما نزل مطر فانقسم الناس، قال بعضهم مطرنا بفضل الله، وقال آخرون صدق نوء كذا، قال الله عز وجل أصبح عبادي شاكر وكافر، فنزلت هذه الآيات. وتفسير هذه الآيات يطول به المقام، وقد جرت عادتنا على أننا نعلق على ما يتعلق بالباب فقط، ويهمنا هنا أن نعرف تفسير آيتين من هذه الآيات. الأولى قول الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلف العلماء اختلافا طويلا في هذه الصلة لا أقسم، وهذا قد تكرر كثيرا في القرآن، والأقرب الله أعلم أن لا ها هنا صفة تفيد التوكيد، والتوكيد ها هنا هو بالتكرار، فإن هذه اللفظة لا تقوم مقام تكرار الكلام، كأنه قال في غير القرآن أقسم بمواقع النجوم أقسم بمواقع النجوم، ولا شك أن التكرار يفيد التوكيد، لا شك أن التكرار يفيد التوكيد، لعل هذا أقرب ما يقال في ذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلف المفسرون في مواقع النجوم إلى أقوال، فمنهم من قال إن مواقع النجوم انتثارها يوم القيامة، وقيل إن مواقع النجوم منازلها على ما مضى شرحه وبيانه، وقيل إن مواقع النجوم يعني مطالعها ومغاربها، عن الله بذلك مطالعها ومغاربها. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بمواقع النجوم، وهذا هو التفسير الأقرب، أن النجوم هي نجوم السماء، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، بل هذا هو القول الصحيح الذي لا شك فيه لدلالة سبب النزول. وقال بعض أهل العلم إن النجوم ها هنا نجوم القرآن، والمراد بنجوم القرآن آجال نزوله. تعلمون أن القرآن ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، إنما نزل ماذا؟ منجما، فرقه الله عز وجل لحكمة بالغة، وقرآنا فرقناه. فأقسم الله عز وجل بنجوم القرآن يعني آجال نزوله، فإنه نزل شيئا بعد شيء، وهذا له حكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى وأحبها. المقصود أن القول الأول هو الأقرب، وبالتالي فمواقع النجوم إما أن يقال إنها منازلها، وإما أن يقال إنها مطالعها ومغاربها، وهذا هو الأقرب، وقيل إن ذلك انتثارها يوم القيامة. والله عز وجل له أن يقسم بما يشاء من خلقه، وإقسامه بشيء من خلقه فيه من تفخيم وتعظيم هذا المخلوق. أما المخلوق فإنه ليس له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، وهذا أعني القسم والحلف بغير الله جل وعلا منكر، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه وأن ينكره من غيره، لأنه من الشرك إذا قال وحياتك، إذا قال والكعبة، إذا قال والنبي، لا شك أن هذا من المنكر الذي يجب أن يتقي الله المسلم في نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الآية الثانية التي تهمنا هنا فهي آخر السياق الذي أراد المؤلف رحمه الله الاستدلال به، وهو ما مر بنا في أول الباب: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اختلف المفسرون في تفسير قوله جل وعلا رزقكم، فقيل إن الرزق هاهنا هو القرآن، لأنه فضل من الله ونعمة، وهذا إذا فسرنا النجوم أولا بماذا؟ بنجوم القرآن. والقول الثاني هو أن النجوم هي عفوا القول بأن الرزق هو ما يتفضل الله عز وجل به، ومن ذلك المطر، وهذا ما يشهد له سبب نزول الآية. ومعنى قوله جل وعلا أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، اختلف العلماء في هذه الكلمة، هل المراد بالرزق ها هنا الشكر أو أنها هنا حذفا؟ قال بعض أهل العلم إنها هنا حذفا وهو المضاف، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون، وأكثر المفسرين على هذا. وقيل إن الرزق ها هنا لا حاجة لإضمار شيء قبله، إنما هو تجعلون رزقكم، يعني تجعلون الرزق الذي رزقتموه منسوبا إلى غير الله جل وعلا، وهذا المراد بقوله ها أنكم تكذبون. فدل هذا على أن نسبة المطر إلى الأنواء نسبة كاذبة وافتراء ليس بصادق، إنما الصدق والحق والإيمان أن ينسب الرزق وتنسب الأمطار إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل إن الرزق ها هنا هو الحظ والنصيب، وهذا الذي قاله الحسن رحمه الله، تجعلون حظكم ونصيبكم من نعمة الله عز وجل ورزقه أنكم تكذبون بها فتنسبونها إلى غيره. والخلاصة يا أيها الكرام أن الواجب في شأن الأمطار كما هو الواجب في غيرها من نعم الله جل وعلا أن تنسب إلى الله سبحانه وأن يشكر هو وحده عليها، وهذا مع الأسف الشديد قد وقع في خلافه كثير من الناس. اليوم تسمع على ألسن كثير من الناس نسبة المطر إلى المرتفعات الجوية والمنخفضات الجوية والكتل الباردة وما شاكل ذلك، ولا تكاد تسمع نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه داخل في هذا المعنى الذي نتحدث عنه، لا تجوز هذه النسبة، الواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا إشكال في أن يقال إن ذلك راجع إلى سبب، فالشريعة كما ذكرنا لا تعارض أمرا واقعا، والله عز وجل قد يخلق الأشياء بأسبابها، لكن المهم والمقدم هو أنه يجب أن تنسب هذه النعم أولا إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة أخيرة، وهي ما حكم من قال مطرنا بنوء كذا ومراده في نوع كذا، بمعنى أنه يريد أن يذكر الظرفية، أن يذكر الظرف الذي كان فيه نزول المطر، هل يجوز أن يقول هذا أم لا؟ الباء قد تأتي ظرفية كما قال جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وفي الليل، فالباء قد تأتي ماذا؟ ظرفية. فمنها هنا قال بعض أهل العلم، وهذا نص الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، أن القائل لو قال مطرنا بنوء كذا وأراد في نوء كذا قال إن هذا ليس بكفر وغيره من الكلام أحب إلي. يرى رحمه الله أن هذا اللفظ ليس داخلا في ما جاء في الأدلة من الذم والتحذير ووصف هذا بأنه كفر، لكنه يرى أن استعمال غير ذلك من الألفاظ أولى وأحرى. والتحقيق في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يقال إن اللفظ بقرائن الأحوال إذا دل على احتمال هذا اللفظ لهذا المعنى فإنه لا شك أنه لا يكون كفرا، إذا دل اللفظ مع قرائن الأحوال على أن هذه النسبة نسبة ظرفية، يعني الباء للظرفية، فإن هذا لا شك أنه لا يكون كفرا. ولكن مع ذلك ينبغي أن يوجه القائل إلى ترك استعمال اللفظ الذي فيه إيهام، فنقول له إذا قال مطرنا بنوء كذا ماذا تريد؟ قال أريد أننا مطرنا في نوء كذا، يعني في الوقت الذي ناء فيه هذا النجم أو ظهر فيه ذلك النجم، أنا فقط أقول إن هذا هو الوقت الذي مطرنا فيه، فنقول لا بأس، المعنى الذي أردته صحيح، لكن الأولى بك أن تتلعف أن تتكلم بلفظ ليس فيه أدنى التباس، فقل مطرنا في نوء كذا وينتهي الإشكال. وهذه قاعدة يا أيها الإخوة، أن الألفاظ التي تستعمل استعمالا باطلا وقد تستعمل استعمالا صحيحا ينبغي النصيحة والتوجيه بترك استعمالها أخذا بالثقة وعملا بالاحتياط، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الخلاصة التي نريد أن نصل إليها أن نسبة الأمطار إلى الأنواء والكواكب والنجوم وما إلى ذلك تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون النسبة نسبة إيجاد، أن تكون النسبة نسبة إيجاد، فهذا لا شك أنه ماذا؟ كفر أكبر. ثانيا أن تكون النسبة نسبة نعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، والباء باء السببية، فهذا كفر أصغر وشرك خفي على ما جاء في الأدلة، طبعا إذا اعتقد ماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي أنزل. الحال الثالثة أن يكون مراده الظرف، يعني أن تكون الباء هاهنا ظرفية، فنقول إن هذا ليس بكفر أكبر ولا أصغر، لكن الأولى استعمال اللفظ الذي لا لبس فيه، فقل مطرنا في نوء كذا وكذا، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.